مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد بيصبح علينا وعلى أسرة البرنامج، ويهدي تهنئة خاصة للأستاذة منى بطاح بمناسبة عيد ميلادها، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية سنة وسنتين لملك العود فريد الأطرش، والإهداء للأخ الأستاذ أحمد عبد المعطي، دكتور محمد فودة، الأستاذة ناني رمزي المليجي، الأستاذة غالية السيد، والأساتذة محمود قنديل، فرج محمد فرج، مخلص جمعة، والسيد فرج، وإهداء خاص إلى الأستاذ محمد عبد العظيم معارج، وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها. وهي نستمع للأغنية القادمة. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وانت يا قلبي تقول أنا فين. سنة وسنتين، سنة وسنتين، وانت يا قلبي تقول أنا فين. ودبت وتهت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فين. ودبت وتهت في أشواقك وشفت النيل وعرفت أنا فين. يا مصر يا عمري يا نور العين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي، وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي. عالشطين انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشاطين. انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي، وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي. بكيت من الفرح وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين. بكيت من الفرح وطاب الجرح، غني يا قلبي تهني يا عين. يا مصر يا عمري يا نور العين. السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالك، غنالك مواويل وليالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي، من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالك، غنالك مواويل وليالي. وفدي جمالك وفدي رمالك، وبأرواحنا مالوف الدين. وفدي جمالك وفدي رمالك، وبأرواحنا مالوف الدين. يا مصر يا عمري يا نور العين. معنا وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية يلا نعيش الحياة للفنانة صباح، والإهداء إلى الزوجة الغالية أم هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وأبنائها إبراهيم ولطفي، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، وإلى جميع العاملين بالبرنامج العالمي العام وجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا نعيش الحياة والقلبين المناس، يلا نعيش الحياة والقلبين المناس، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي بيتقدم بكل التحية والتقدير لأسرة البرنامج العام وأصدقاء الجروب الأعزاء وأهل حتتنا وكل دمياط، وبيقول إن عيد ميلاده يوم 10 ديسمبر. كل سنة وحضرتك بكل خير الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، وعايز يسمع أغنية مناسبة لعيد الميلاد. والإهداء لأولادي وأزواجهم وأحفادي وإخواتي هدى وزينة بالحفني الشرقاوي وأزواجهم وأولادهم، وبيقدم لنا كل التحية والتقدير من دمياط. عيد ميلاد سعيد الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي. هذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد من بابا محمد محمود وماما أسماء منير والأخ الجميل أحمد، وإهداء خاص من جده محمود وتيتا دودو وجده منير وتيتا ميرفت ومن خاله محمد وطنط ياسمين ومن الكتكوتة فريدة والجميلة دليدة ومن ولاد عمته عمر ولولو إلى الأمور الجميل يوسف محمد محمود. وكل العيلة بتقول لي يوسف كل سنة وانت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة، وهي نستمع للأغنية القادمة. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي.

والثلج الماضي تحرقني يا حبي. صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني. مستمعينا، أسرة إذاعة البرنامج العام تهنئ الزميلة العزيزة تقى نور الدين بالزواج السعيد، ألف ألف مبروك، وتهنئة خاصة للوالدة الغالية الزميلة العزيزة الأستاذة عطيات غريب، مع أرق باقات الزهور وأطيب الأمنيات القلبية بالزفاف السعيد، وألف ألف مبروك. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك عليك يا ماجدة، بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة. نلت المنى يعرس والروح جنبك، إيدك سقتها سمع دقت قلبك، ما شاء الله يا عروس عليكي، الفرحة والله بين جوا عليكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي، الفرحة والله بين جوا عليكي، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجد قايد والظهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكم، والشمع قايد والظهور حواليكم، من عين حاسدكو قلبي سمع عليكم، عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي، عروسك عليك يا مجداني. هذه رسالة من الأستاذة أسماء رمضان، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة فايزة أحمد وتحديدا يا تمر حنة، والإهداء إلى زوجها وأبنائها وإلى الوالد الحاج رمضان صقر وإلى أمي الحبيبة أم صبحي وإلى جميع أهلي وأحبابي بقرية سمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وهي نستمع للأغنية القادمة.

حبيبي على القمر العالي هناك نجمة مكتوب لي يا حبيبي مكتوب لي ان انا اهواك خايفة لا تنساني لكن ولا مالي دايما على بالي وعن بالي ما بتغيبي ممكن يمكن حبيبي مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الورد والفل والياسمين على أسرة البرنامج. حابب يسمع معنا نهاردة أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم والإهداء إلى خالي الأستاذ محمد سليمان وإلى زوجته ابن عمرو وإلى إخواته تامر وهدى وإلى والدي الحاج أحمد عبد الرحمن وإلى أمي الغالية وإلى الأستاذ وحيد رجب وإلى خالتي نعمة وإلى أولادي حمزة وعبد الرحمن وإلى زوجتي الغالية الأستاذة فاطمة وإلى الأستاذ هاني فتوح وزوجته أم سليم وإلى الأمامير رؤى وهنا وفريدة. وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا الأستاذ محمد أحمد. وطلبت الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الأستاذة سعيدة حسين وبتقول إنها أول مرة تراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك أستاذة سعيدة وحابة تسمع معنا النهاردة جزء من أغنية أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم وهي نستمع إليها الآن. يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني على الماضي وجيه